المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب فضل الجماعة ووجوبها. 57. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري ومسلم. 58. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب فضل الجماعة ووجوبها. في حديث ابن عمر وأبي هريرة بيان فضل الجماعة، واختلف في الجمع بينهما، وأقرب ما قيل في ذلك أن ذلك يكون بتفاوت المصلين أو بتفاوت الجماعات، أو أنه أولا 25 ثم زيد الفضل إلى 27. وقوله في حديث أبي هريرة: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره، هذا بيان للحكمة في فضل صلاة الجماعة لما يترتب على ذلك من الأسباب والمصالح، وفيه الفضل العظيم، وذلك أن بكل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وفيه أن له أجرا ومثل أجور من خلفه ما اتصلت الصفوف، بخلاف ما لو صلى وحده. وفيه تأليف القلوب، وفي هذا أن كلما كان أكثر جماعة فهو أفضل. وفيه أن المسجد الأبعد أولى من الأقرب. ومن فوائد صلاة الجماعة أن الملائكة تصلي على المصلين، وذلك دليل على محبتهم لبني آدم ورحمتهم بهم. وفيه أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ولو نائما، فكيف إذا انتظر الصلاة واشتغل بذكر أو قراءة أو تعليم علم؟